أسبوع مر لا وصل منك مرسال، يا قوة قلبك كيف تقطعني أسبوع؟ الجوع كافر وانت ما ترحم الحال، وانا عليك من الوله ميت الجوع. يلي غيابك صعب يطري على البال، تركتني ضيق وحير ومفجوع، تركتني ضيق وحير ومفجوع. ما كني إلا شايب فاقد عيال، ما كنك إلا محرم حق مشروع. يفعل قلبي لي أمر على طلاب، يا ليت مالي قلبي اشتاق ويفوح. حسبي عليك شلون قطعت على مال، بموت لا صار الامل فيك مقطوع، بموت لا صار الامل فيك مقطوع. يا صاحبي ما كل نزال رحال، انت الحياة من وين ما رحت متبوع. نسياني ينزل بلا ماقي يختال، اصعب على صاحبك من حبة الكوع. لو الثمن في شافتك عمر رجال، كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع، كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع. ولو القدر ما تم قوله لي يا قال، ما ضاق صدره لانحنى راس مرفوع. يا صاحبي عشقتني فعل وخصال، وانا عشقت الشعر واحساس وطبوع. وشلون تتركني كذا لشاب اللال، وقدام عيني تجف ينبوع ينبوع، قدام عيني تجف ينبوع ينبوع. وانا عشانك جيت والغيم همال، اسيل الوديان واداح مجموع. ما ردني عنك سواليف عذال، تزعل علي وتقدر ربوع. كان المهم عيشك جنون وصال، ويكون ليك المهو لي راي مسموع، ويكون ليك المهو لي راي مسموع. واليوم ضاقت بي من الجال للجال، فرقاك تقصم ظهر وتحز وتلوع. لو جيت شفت الحال ما سارك الحال، في غيبتك ضايق وحاير ومفجوع. هذا غياب اسبوع وشلون لو طال، طالبك لي طول غيابك عن اسبوع، طلب كلي طول غيابك عن سبوع طلب كلي طول غيابك عن سبوع